إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الكرام، فلا أستطيع أن أعبر عما في صدري من هذا اللقاء العجيب وهذا الشعور الدفيء الدافئ بحنو الأخوة وصدق المشاعر. فسنين طويلة حقيقة، ولكن مهما بعد الإنسان عن أحبابه لابد يوما أن يلتقي بهم لا محالة. فينعقد اللسان عن الكلام وينطلق، خصوصا مع هذه الكوكبة الطيبة يعني التي ورثنا منها علما واستفدنا منها كثيرا، ولكن يعني هذا هو الحال. ولكن كيف يبيع الماء في حط السقايين كما يقولون، يعني كيف يبيع البضاعة لأهلها؟ ولكن هي الوحشة والحنين والشوق، يعني ما يزيد عن ذلك، والله تعالى يعني حسيبنا جميعا. يبقى أن نتذاكر معا في رباط الأخوة وحلاوتها وجمالها، وهذه الأخوة التي ربطت الأمة رباطا قويا وصنعت دولة. وهذا الرباط قد نراه سهلا، وهو ليس سهلا، ولكنه خطير وشديد وصعب، وذلك لأن القلوب بيد الله تعالى وحده، لا يملكها البشر. فالله تعالى يقول لحبيبه ويمتن عليه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. يعني إذن لو أردنا أن ننفق ما في الأرض لنؤلف قلوب الناس، ما نستطيع أن نؤلف بين قلوب، ولكن الله ألف بينهم. فهي نعمة من أفضل النعم ومن أحسنها ومن أجملها أن يؤلف بين قلوبنا ويجعل لهذه القلوب حنين وشوق، وشوق الأخ إلى أخيه كما يعني هو محسن في المشاعر وفي الوجدان. ولذلك يبقى أن يكون لهذا الأخ حق، وهذا الدين له حق. ولذلك أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدولة في المدينة وهاجر، قال: تآخوا في الله اثنين. يعني بعد أن بدأ بالمسجد، والمسجد هو الجامعة والمدرسة ووزارة الإعلام ومكان البيان وشرح الإسلام، وهذا يبدأ به أولا. يعني إذا بدأنا بالمسجد لابد أن نجمع لهذا المسجد رجال، وهؤلاء الرجال لن تستمر العلاقة بينهم وبينهم، ولن تمضي هذه العلاقة بطريق إسلامي صحيح إلا إذا ألف الله تعالى بينهم، ولن يؤلف بينهم إلا إذا اتحد الهدف. فإن الأهداف المتفرقة لا تجمع رجال. ومن نعمة الله على هذه الأمة أن اجتمعت على التوحيد، واجتمعت على رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالعجب كل العجب أن تجد أمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتفترق، ولا يدخل هذا الافتراق إلا في قلوب ملأها الأهواء، وقلوب نزع الله منها رباط الألفة التي يعني أعجز العالمين بهذا الرباط. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولذلك الألفة غنية والألفة ثرية، وينفق في مضمارها وفي سبيلها الشيء الكثير. ولذلك لما كما قلت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ دولته بالرباط المتين، آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن علاقة الأخوة علاقة خطيرة. نحن ظلمنا، يقول لك أخوك في الله فلان والمسألة كده وخلاص وتمضي. لا، علماء يقول علاقة الأخ بالأخ كعلاقة الزوج بالزوجة، الرباط متين لا ينفصل. وهذا الرباط المتين لا ينفصل سواء أحسن الشخص أو أساء، يعني أخوك هو أخوك أحسن أو أساء، وامرأتك هي امرأتك إن أحسنت أو أساء. شفت التعبير الرائع جدا، يعني رباط الأخ بأخيه كرباط الرجل بزوجته، رباط مقدس ومتين. مهما أحسن الأخ فالقرب هو القرب، ومهما أساء فالقرب أيضا هو القرب، ولا يبدل ولا يغير. لو كان الأخ لأخيه بهذا المستوى أحسن أو أساء فالعلاقة ثابتة لا تتغير بمتغيرات الزمان والحياة والظروف، يبقى هذا هو الرباط المتين، هذا هو الرباط المتين الذي يعلو فوق كل ارتباط. ولذلك قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالرباط بينهم على الولاية، ولاية الله تعالى، أي يجمعهم كما ذكرت التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجتمعون على رباط وهو التوحيد. هذا هو محك الرباط ومحك الولاية، بعضهم أولياء بعض. وقال في المنافقين بعضهم من بعض، وطبعا فرق جامد جدا بين بعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض، لأن بعضهم من بعض يعني يطير على أشكال يتقع علاقة مصالح ومشاكل ومشاكلات ومجاملات، كفر من كفر فعلاقة مصلحة. ولذلك لما نتكلم في الأسلوب السياسي في تقسيم الدول نجد أن دولة الرباط بينها الدين، الرباط بين أفرادها هو الدين، ودولة الرباط بين أفرادها المصالح. وهذه الدول علمانية، ودي معنى وجود العلمانية ومعنى غزو العلمانية لبلادنا، ألا يكون هناك رباط بين الأفراد. لحسن يقوم شيخ من نومه كده يقوملنا الدنيا ويجمع الناس تاني ويفكرهم بالرباط المتين، لا مش عاوزين المسألة دي، احنا عاوزين ناس أوزاع وأشتات، اللي يدخل يدخل واللي يطلع يطلع. تقول يا ناس لا إله إلا الله، لك أنت بتقول إيه، هو بيعمل إيه ده؟ ده كان كلام زمان. ودي أسباب دخول العلمانية لبلادنا وأسباب فسخ العقد والرباط المتين بين الأخ وبين أخيه، حتى لا تجتمع البلاد على تقي أو على إمام أو على عالم أو على أمير مؤمنين يجعل عقد الولاية يعني هو الأساس لحياة البشر وحياة الأفراد. ولذلك مهما أساء الأخ هو أخ، مهما أحسن الأخ هو أخ. ولذلك العلماء بيقولوا إن أردت أن تصادق رجلا يعني عجبك سمته ودله وهيئته، وطبعا هو إذا عجبك كما قال العلماء إذا اتفقت الأجساد فاعلم أن الأرواح سبقت. ولذلك قالوا لو ائتلفت مع شخص من أول وهلة ستدوم له المعاشرة معه، وإن اختلفت معه من أول نظرة فلا تتعن، ريح نفسك، أنت من أول مرة ما سلطفتوش يبقى خلاص. ليه كده؟ طب الكلام ده كلام دنيوي ولا علماني؟ أبدا، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ومن هنا قال العلماء سبقت الأرواح الجسد، الأرواح خلقت قبل الجسد لأنها تتعارف في قبل أن يتعارف الجسد. وذلك مثلا أول مرة أشوف الشيخ مجد بقول له أنا شايفك، أنا كده شفتك من سنين، أنا أعرفك من سنين مش أول مرة قبلك. طبعا هذا الكلام مش كلام يعني مش كلام مجاملات، فعلا يعني بقول أنا حس أعرفك من سنين. إخوانا لما الهيئة المتينة والألفة والحب والتكلف اللي متشال خالص، أرواح مندمجة اندماج عجيب جدا كأنها تعرف بعضها بعضا من سنين طويلة. أما الأجسام وظواهر الدنيا من يعني مخاصماتها ومصادقاتها وموافقاتها ومخالفاتها، كل هذا لا يشكل ظاهرة، لا يشكل شيئا. وإلا لو هذه الحياة الدنيوية شكلت شيئا لانفصم الرباط بين عور المجتمع، لأن الإنسان كل ابن آدم خطاء، لازم بتغلط ولازم بتخطئ ولازم بتفعل ولازم بتفعل، ممكن هتطمع فيه أو أطمع فيه، ليس معنى ذلك أن ينفك رباط. أنا قلت كعلاقة الصديق بصديقه، الأخ بأخيه، كعلاقة الرجل بزوجته. وأعطني علاقة بين رجل وامرأته مستقيمة كأول يوم في الزفاف. إيه رأيك؟ افتكر بقى، ارجع بقى في دفترك لأول يوم، هل حياتك كلها في أول يوم؟ ها عاوزين كده، لا مش عاوزين تجيب مشاهدين طلقين ثلاثة أربعة خمسة وطلقات كتير، وإيه الحياة كده؟ دي الحياة كده؟ هل معنى هذا أن الرباط هذا ينفك من أول خلاف؟ يبقى ما تزوج رجل ولا تزوجت امرأة. فلو أخذنا هذا المقياس أن علاقة الأخ بأخيه كعلاقة الرجل بامرأته، فهي علاقة لا تنفصم ولا تنتهي. ولذلك لو هجيب لك مسائل من المشارب التي حدثت، يعني كحاطب ابن أبي بلتعة مثلا في قضيته، ويقول نظن أنه خان، نظن أنه خان، وعمر يقول له دعني أضرب رأسه بالسيف، وبعدين ده مش غلط، ده ما شتمش أخوه أو تقول عليه أو ظلمه في مال أو عرض أو ده موضوع خيانة الدولة، خيانة عظمى، يعني موضوع خطير بمقاييس السياسية النهاردة، اسمها تعرض للخيانة العظمى. أخبر أهل مكة أن النبي قادم إليه وهو قد ورى بالغزوة، قال دعه يا عمر إنه بدري ولعل الله تعالى على أهل بدر. يبقى إذن حسنة واحدة من أخيك تغفر وتجب كل سيئاته. طيب إحنا مش في بدر النهاردة، هو أخوك، هذه بمثابة بدر تماما، إنه أخوك بمثابة بدر، تجب كل أخطائه. يكفي أنه إنسان في زمن الغربة، غريب في زمن الغربة، عكاز، لما تكسره؟ ولو كسرت هذا العكاز يعني بما تتوكى بعد ذلك؟ وكيف تهش على غنمك؟ ده معين لك في مسائل كثيرة جدا، ودي مسائل الخلافات اللي بين الفرق والجماعات. يقول لك فلان ده ما تسمعلوش. طيب عاوز أسمعك، عاوز أسمع كل يوم، هتجيلي كل يوم؟ مش في استطاعتك، مش في إمكانك. يبقى بتكسر العكاز اللي هو كل يوم هسمعه ليه؟ اللي في متناول ايدي وقريب مني ليه؟ لما؟ لأن كفرنا برباط الأخوة للأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، لا يخذله في موقف أبدا مهما كان موقفه، يقف معه. اللي هو بعضهم أولياء بعض وعلى عقد الولاية، لا يخذله ولا يسلمه، ودي أخطر، ودي ولا يسلمه. يقول ده فلان ده له أفكار شاذة، خدوه، ده إنسان مش معانا، خدوه. أيقف، انتبه، اعمل وقفة لله كده، وفوق لنفسك، تعرف إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. علماء ابن الجوزي بيقول: الأخ للأخ كالرقعة للثوب، إن لم تكن منها شانتها. تخيل بقى الثوب عاوزين نرقعه، ورقعه بأي ألوان؟ مثله تماما. وقال أيضا: أخ مساعد عضد وساعد. ولما استعان موسى عليه السلام استعان بأخيه، ولما استعان النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببني هاشم، بعلي وجعفر وحمزة وامثال هؤلاء، قوة، قوة رباط. يبقى إذن تآخوا في الله اثنين اثنين. طب ليه النبي ما قال تآخى مع المسجد كله مع كل الناس؟ ما حدش سأل السؤال ده. أنا بقالي 40 سنة في حطة ده ومحدش سألني السؤال ده، وقلت الكلام ده كتير. ليه ما قال تآخوا؟ ولكن قال تآخوا في الله، بعضهم أولياء بعض. أنا الآية لسه، كل اللي ورا ده تحت عنوان الولاء، تحت عنوان الولاء. تآخوا فين؟ في الماسونية، الإخاء والمساواة. تآخوا في العلمانية، في الحزبية، في الفرق. تآخوا في الله، لأن المرجعية الأولى لهذا العقد الله. ولذلك هذا الرباط لا ينفصم أبدا، لأن الله تعالى أزلي دائم موجود أو واجد، ليس موجودا هو واجد لتعبير خطأ. طالما أن الله قائم بصمديته وقيومته على الكون تظل هذه الأخوة إلى ما تنتهي السماوات والأرض. واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني أخ برضو شوف فين آخر واحد، فين هيقول فين، يقول للتاني إيه؟ إخواننا اللي سبقونا بالإيمان. فإثبات عقد الأخوة أو رباط متين وقوي للغاية، وإذا قد تأخر في الاثنين اثنين، لأن الحق خطير. حقوق الأخوة لو تأخرنا كجماعة مش هقدر أقول لك أقوم بالتكاليف دي كلها. لا تكون أخ للأخ حتى تكون أحق بديناره ودرهمه منه. تقدر بقى تخلي كله ده ملكية مشاعة زي شيوعية، ده أنا يدوب أخذ واحد كده وأراعيه وأخذ بالي منه وأسأل على أحواله وأتفقدها، ده اللي أقدر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في ذلك في وقت الهجرة، في وقت العاوز ووقت الحاجة ووقت قلة المال وقلة اليد. فكان الرجل يأخذ الرجل ويطعمه مما يطعم، يشاركه ماله وولده ونساءه، لا يستطيع أكثر من ذلك. ولكن لو توسعت في صداقتك وأخوتك لن تستطيع أن تقوم بهذا العقد، مش هتقدر تصرف على المجموعة الضخمة التي تستطيع أن تواخي بينها. الجميل من حقوق الأخوة، ولكن المؤاخاة بين الرجلين وعقد الصداقة بينهما والأخوة حتى تتعهدوا. أحد الإخوة ذهب إلى بيت أخيه يطلب منه مالا، فأسرع وأعطاه المال ثم رجع يبكي. زوجته بيقول بتبكي ليه؟ طيب إذا كان يعني أنت أعطاه يضرك، لما لما تعللت له بأي علة ما اعتذرتش ليه؟ قلت ما فيش فلوس أو جت على بكرة أو إلى آخره. خلي بالك ده فكر امرأة برضو، خلي بالك ده فكر امرأة. طب ليه ما اعتذرتش طالما أنت بكيت؟ قال لا أبكي لأني أعطيته، ولكني أبكي لأني لم أتفقده حتى تركته يسأل. يعني الجرح الذي في صدري أنه جاء يسألني المال، ما تفقدته أنا، ما تعللته، لأن هذا يعني زلزلة لرباط الأخوة. كيف نتركه يسأل؟ لابد أن تتفقد أنت حاله ويصل معروفك إليه قبل أن يعني أن يسألك، قبل أن يسألك، لأن تعرضه لهذا السؤال يعني هذا سوء لك وليست سوء له، سوء لك لكن لم تتفقد حاله. ولذلك هذه الدولة ما زالت شمسها تسطع في الخافقين، تسطع في الخافقين. وده أنا هستعير ب يعني نص أو يعني نص بسيط من معركة اليرموك، لما هرقل جاي جهز الجيش بكل الأسلحة، أسلحة أوروبا، كل ما وصلت إيه ترسالة السلاح في أوروبا ليواجه العرب. طيب العرب ما انتوا عارفين انهم شوية قبائل وشوية ناس وكل اللي معهم شوية سيوف أو رماح، ولكن يقول لك لا، مواجهة العرب تختلف عن مواجهة الروس، عن الأفغان، عن غير مواجهة العرب لابد من عدة كاملة. الجماعة دول بتيجي قلبة معهم أحيانا يغيروا العالم، يبقى يد عشان تروح له عاوز عدة كاملة كل قواك. وسيظل هذا حتى جيش الملحمة في آخر الزمان، ملايين ومليانة. يقول لك لا، حرب العرب دي احنا جربنا العرب مش تدريب عسكرية ولا لا لا، لابد القوة كلها. ففر جندي روماني من 200,000 ل30,000 مع خالد بن الوليد، 30,000 ل200,000، وعسكري بيقول له ما أكثر الروم اليوم، قال بل ما أقل الروم. وده بيبين لنا الحرب المعنوية من زمان، العرب يعرفوها من زمان، الموضوع مش موضوع يوم النهاردة. وطبعا خلي بالك كل الهزائم المعاصرة التي هزمناها مش معارك عسكرية، كلها هزائم بروبوغاندا إعلام. شوف الجولان سقطت ما كان فيها عسكري واحد إسرائيلي ولا تسمع عنها إسرائيل، ولكن الإعلام العالمي يقول لك ده سقطت الجولان. طيب بقيت عساكرنا اللي في الجولان تعمل إيه؟ يقول لك هأقح في الأس، إذن أفر. فرت جنودنا خشت أن تقع في الأس، والجولان ما دخلها عسكري إسرائيلي واحد. إعلام إعلام. هتلر احتل العالم بإعلام، جوبلز وزير إعلامه، الصحاف اللي ضحك على الأمة كلها، أحمد سعيد. يبقى هما بيغلبونا بالإعلام والتلفزة والفضائيات. يجيب لك صورة الدبابات والمنظر المرعب يقول لك هذا يفت في عضلك، لأن اليقين تسرب من ثقوب الإيمان، والإيمان تسرب من ثقوب القلب، فما بقي غير الأصل وهو الإسلام، وهذا آخر محطة نجارد عليها. أما الإيمان فقد تخرق، ومن تخرق هذا الإيمان خرج من ثقوبه اليقين، وإذا خرج هذا اليقين من هذه الثقوب لم يبق لنا إلا الأصل. ولذلك احنا محتاجين للبعث الجديد لثقافة عالية، ثقافة سياسية وثقافة إعلامية وثقافة دينية، ثقافات متعددة. الداعية اللي هو اللي قال الله وقال رسوله فقط، هذا ده كان في عصر الدولة الإسلامية. نحفز هؤلاء على الطاعة وطاعة الإمام والأمير والقيام بواجبات الدولة، ولكن لأن الحرب متعددة الزوايا، إذا لابد للداعية ولطلاب العلم أن يتعدد زواياه وثقافاته. لما فر الجندي هرقل بيقول له أنت لما غلبت؟ أعظم ترسالة أسلحة في العالم كانت معك، 100,000 رومي و 100,000 عرب عملاء قدمناهم كدروع في بداية المعركة، وما أشبه اليوم بالبارحة، بنقدمهم دايما دروع دروع تكلهم النار الأول. ما الذي جعلكم تفعلوا ذلك؟ جيش صدئ السلاح، قليل المؤونة، قليل العدة، قليل قليل قليل. قالوا أيها الملك لم نهزم من قلة عدد ولا من ضعف عدة. المسألة مش كده، مقاييس العسكرية احنا فهمناها غلط، نضاعف الأعداد ونضاعف الأسلحة، لا المسألة ليست هكذا. قال غلبنا العرب لأن أحدهم كان يأخذ من عطائه ويضع في عطاء أخيه، يأخذ من نصيبه ويضع في نصيب أخيه، وإذا جاءه سهم طار إليه يأخذه في صدره ليقي أخيه. أما أحدنا فيأخذ من نصيب أخيه يضعه في نصيبه، وإذا جاءه سهم طأطأ له حتى يصل إلى صدر أخيه. ده بين المعسكرات تبدلت، بقينا إحنا هم وهم إحنا، مواقف تبدلت. يعني إذا المسألة ليست بالعدد وليست بالعدة، والعسكري هذا العسكري يعني ينوه على الرباط المتين الذي بين الجيوش، الرباط. وبرضه هاخذ نموذج من معركة بدر، لما مر مصعب بن عمير بأخيه أبي عزيز وهو في القي، ويقول لأخيه أشدد يديك عليه فإن له أما في مكة غنية تفديه، هات لنا الفلوس اللي هناك دي، وراه يعني مليونيرة، أشدد يديك عليه. فنظر إليه أبي عزيز ويقول أهذه وصاتك بي يا أخي؟ هي دي وصية الأخ بأخوه؟ أنا بقول لي يا ظهري هنا. قال هو أخي من دونك، هو أخي من دونك. ولذلك من هنا قال العلماء لو كان الوالد مسلما وله ولد كافر ومات لا يرثه، ويذهب هذا المال إلى بيت مال المسلمين، لأن العقد عقد الإيمان. الرباط رباط قوي جدا، رباط قوي جدا. ولذلك لا بد من مسح قالة السوء على اي اخ واي انسان مهما كان طبعه ومهما كان عمله. في معركة تبوك ايضا لما نظر النبي في المخلفين قال اين فلان، قال شغله ماله وشغلته النظر الى عطفيه، فقال القائل خسئت، والله يا رسول ما نعلم عنه الا خيرا، ولعل له ظرفا هو الذي منعه. بنعالج المواقف في حينها، لان هذا الرباط لو انقطع لو انفصم لضعنا. ما الذي افقدنا القدس؟ ما الذي افقدنا بغداد؟ وما الذي سيفقدنا القاهره؟ هو العلمانيه التي جعلت العلمويه التي هي الفرديه، صار الفرد كيانا كاملا في ذاته لا يأبه بغيره. ولكن المسلم مع المسلم الرباط، رباط. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تآخوا في الله اثنين اثنين. من المستحيل أن تضع شفرة بين الأخ وأخيه، مستحيل. ولو وجدت كلمة نابية تفاجأ من يرد عليه هذه الكلمة. ولذلك قال رستم وقال هرقل هؤلاء لو أرادوا خلع الجبال من أماكنها لخلعوها. ما أكثر الروم اليوم. قال اسكت، دي كلمة لا تقال بين الجند، بل ما أقل الروم. إيه البطل ده؟ ولقد ولدت لو أن الأشقر برئ من توجعه، لأن ده واخد أمر إداري من عمر، كان في فارس هناك في جالولاء في بغداد يقاتل الفرس، قال له في 4 أيام تكون في اليربوع. هيركب ايه؟ طيارات ما عندهمش، هيركب ايه ده؟ 4 أيام؟ قال في أيام انطلق إلى اليرموك. وتنازع مع المثنى بن حارثة وقال له هنقسموا الجيش، وخلي بالك من المنظر الجميل ده في الجسمة دي. وهما بيقسموا الجيش خالد خد كل الصحابة وخلاله كل التابعين، قال له لا تلك إذا القسمة ضيزة مستحيل. انظر لسكر قريش. ولذلك انت تعجب في كلماته لما بيقول ايه، ما ليلة جليدية باردة تهدى الي فيها عروس انا لها محب، تنجب لي اولادا. الله اشمعنى اولاد؟ ده هو ابن الوليد، بفكرك بالبنين الشهود، يعني من اللي بيحبوا الرجال زي ابوه كده، قال قاعدة كلها رجالة حواليه. وده اللي ذكر القرآن في الرجل اللي كان بيعتز بأولاده. تنجب لي غلاما بأحب إلي من ليلة جليدية في سرية من المهاجرين. ما قالش من الصحابة وعمة، قال من المهاجرين. وده قائد عسكري موهوب، وإذا تكلم الموهوب يبقى كلامه له معاني ندرسه نقف عنده. اديني يوم التلج نازل على الأرض وخيرني بين عروس وبين الليلة الثلجية وثلة من المهاجرين، يختار هذه. لما المهاجرون الذين تركوا مالهم وديارهم وأبناءهم ولله تعالى؟ عرفوا معنى الاحتساب الذي لو عرفناه لارتفعت منا الشحناء وكل الضوائق، ولكانت هذه الأمة لحمة واحدة كاللحمة وسداها. ولكن نحن لا نعرف الاحتساب، لا نعرف هذا، هذا المعنى لا نعرفه، غاب منا. لا نعرف الاحتساب إلا اضطرارا، تروح الموقف يروح منك الموبايل ولا المحفظة، لك يلا الحمد لله أنا احتسبت عند الله. أقول لك إيه تحتسب؟ إيه تحتسب؟ إيه هذا تمهبلت؟ هو ده الاحتساب؟ احتسب عند الله؟ هو ده احتساب؟ ما احتسبتاش من الأول بالطريقة اللي احنا عارفينها ليه؟ يعني تحتسبوه بهذه الكيفية بالرغم عن أنفك؟ يبقى إذا نحن مش عارفين يعني احتساب، لا نعرف مالهم وحياتهم كلها لله. شوف صهيب يقول له انت هتمنعوني من الهجرة ليه؟ لما؟ قال له انت جيت فقير وصعلوك وتنك تتاجي الا ما مصد دمعنا وعاوز تاخد المال ده كله وترحل؟ قال لهم لو انا اللي بيقولون كده الكفار كنت اقول لهم ده عرج وكسب ايد وازاي افيبه، ولكن ده متربي تربية سياسية. يجي بعض البصمدية يقول لك ده المشايخ بتكلم في السياسة، ما هو الإسلام إيه؟ الإسلام دين سياسي ورئيسه حاكم المسلمين رجل سياسي، يعزل هذا ويولي هذا ويولي هذا، سياسة كله سياسة. ولذلك الذين فصلوا الدين عن السياسة هذا كفر بواح مخرج من الملة، كفصل العقيدة عن السلوك. وده اللي وقع فيه كثير من الجماعات العاملة على الساحة، تلاقيه عقيديا متين سلوكه ما فيش، يقولك خايف. شوف العلماء بيقولوا في المسألة دي إذا انفصلت العقيدة عن السلوك هذا هو الكفر البواح المخرج من الملة. أما إمتى الإسلام يبقى على الأرض يتحرك على الأرض؟ أين القدوات المتحركة الآن بينا؟ يقول لك أنا بحلق دجني ما أنت أفكى منها يوقفوك، ما يوقفوني يا أخي، لما يوقفني يبقى يعني جزى الله الشدائد كل خير علمتني عدو من صديق، لولا الشدائد ما أعرف أعدائي، أعرف أعدائي إزاي وأعرف أهداف الذين يمنعوني كيف إن لم أكن بهذا المظهر الكامل وبهذه القوة الكاملة. وتعطيه هذه النشوة أنه غالب. يعني مرة كنت مدعو درع لخطبة الجمعة في بلطيم، وكل ما راح الشيخ مصطفى هذا مسكوه كمين بتاع المصري، راح أخونا فلان برضو ممنعوه، فالجماعة وقفوا لي في الحمول قال لا ما تعديش على الكلمة. نعم، لأن هتبقى ثالث جمعة والمشايخ ما تجيش، الإخوة تنفض، أمال هنعدي منين يا حبايب؟ قال في جبلهم كده سكة كده، قلت له يبقى هما شايفيني في الناحية دي وأنا في الناحية دي. قلت لهم آسف، أنا رجل سياسي، جمعة دي مش هروحها، ولكن لازم أعدي من قدامه يرجعني. لكن ألف من ناحيتين، هو شايفني أنا الهارب، أنا الضعيف، أنا القوي، أنت تستعز بسلطانك وأنا أستعز بالله تعالى. والسواق سايق وهو قاعد اهو، قلت له على رجل وقف، مش جاب على رجله بالظبط. السلام عليكم، اي خدمات؟ فضل يا شيخ. قلت له ايه رايك؟ لا تكن منهزما ابدا، مت وانت شامخ الانف، مت وانت عالي الراس. اما سمعت الذي قال على اي جنب كان في الله مصراعي؟ والله وانا باجي اليكم وفي البلاد في السويس وفي دمياط في بلاد صعبه بقول السواد موت ما تحاسبش، ارمي نفسك في اي حته، تعرف احنا رايحين فين؟ رايحين الجنه يا ابني، ما تحاسبش، موت على كيفك. ده اليقين اللي راح مننا تسرب من الايمان المسكوب، والايمان الذي تهتك من فقه واقع المؤلم. وانا ارجو بعد ما تروح تتامل الكلام ده، لان الكلام ده مش هذا يعني لا الاول صدمة يعني قد يكون غريب عليك، ولكن احنا بنحاول نرقع يعني الخرق، وقد اتسع الخرق على الراكة. لان اذا كان اخي الذي هو بجواري قصرت في حقوقه وفي مشاعري نحوه واتهمته بكل ظن والظنون والهواتف، ودخل الشيطان ان بعض الظن اثم، وده كلام رباني منحوت زي اللي قاله، ما قالش ان كل الظن اثم، لا انها ضاع. طب ليه ما خليش الذي وقع فيه اخي هذا من البعض؟ لما اجعله من الكل؟ لسوءة في نفسي ونقص فيه، كلما كنت ناقصا رايت غيرك هو النقص. ودي مسألة احنا عاوزين نلملم جراحنا، نلملم هذه الجراح، حس ان احنا كتلة واحدة، متانة ما بعدها متانة، نتبارى ونتسابق في الموت من أجل الله ورسوله. أما سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم لقد أوجب طلحة؟ بما أوجب طلحة؟ بما أوجب؟ ما أوجب حمزة؟ لا حمزة ده حاجة تانية، ده صفحة تانية في الكتاب. ما أوجب جعفر؟ ده صفحة أخرى برضو في الكتاب. ولكن أصحاب محمد كان حديقة الغناء مليئة بكل أنواع الفواكه، ده مشمش، ده طعمه يختلف عن الموز، عن التفاح، كل ده مطلوب لبناء الجسم البشري بأملاحه ومعادنه وكالسيمه وفيتامينه، مطلوب كله. ولكن كل واحد له صفحة في الكتاب. ما قال ما أوجب حمزة ولا أوجب جعفر ولا أوجب علي، أوجب طلحة، لأن المعنى الذي فعله طلحة بن عبيد الله لا يفعله إلا إنسان، كما قال النبي عمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك ومن ملك ولدك. فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن قر الإيمان في صدرك، الآن. لأن للنفس شوائب، والنفس مليئة بالشوائب. لما جاء سهم مصوب بدقة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، فانخلع طلحة وأخذه بيده، فأخذه بيده فقطع أصابعه فشلت يده. طلحة صاحب اليد الشلاء، أي يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وكلما وقع في حفرة من حفر الفاسق أبو عامر الفاسق، نزل في الحفرة وجلس على ركبتيه وجث على ركبتيه، وصعد النبي على ظهره وقام به حتى يخرج من الحفرة. ولذلك هنا قال: أوجب طلحة. طيب، ما نرجع بقى لقدام شوية، نمشي الشريط. 12 سنة أو 15 سنة وصراع طلحة مع علي بن أبي طالب، نقول فيه إيه؟ ماذا نقول؟ ده صاحب مجد محفوظ، ده له رصيد ثابت، هذا الرصيد لا ينقص ولا يتغير ولا يتبدل، لا ينقص ولا يتغير ولا يتبدل، كرصيد أصحاب الغربة الثانية، رصيد لا يتغير ولا يتبدل ولا يضيع. سنعرض نفسه لكل هذه الحتوف وهذه الأخطار، رصيد ضخم. إن الفرسان الذين تقدموا الصفوف وعانوا في الستينات والسبعينات والثمانينات ما لم تعاني هذه الجماهير التي تعيش اليوم، ولم ترى ولم تسمع، التي ورثت دعوة ورثت مساجد وجدتها جاهزة، تجدهم يطعنون في المهاجرين الأوائل، في أصحاب دار الأرقم، تلاميذ جامعة الأرقم الأولى. هذا رصيد لم يتبدل ويتغير ولا يتغير، لأنه رصيد في زمن صعب، زمن الغربة. ولذلك لابد أن نحافظ على أرصدتنا، لابد أن نحافظ على هذه الكنوز. وأنا حقيقة في صدر ما جئت لأتكلم، ولكن جئت لأعالج شوقا في صدري من سنين لإخوان لي رحمتني بهم الحب في الله وحده، وأشهدكم على ذلك إخواني الكرام. هذا الميثاق لا ينفصل أبدا ولا ينفصل مهما كانت الأحداث ومهما علت الرأس، لا يتغير ولا يتبدل. اسمع لابن أم عبد ويكلم عمر وهو الخليفة: ما الذي جرى لك يا عمر؟ انت فين؟ حد يكلم رئيس الدولة كده؟ ده تزامل، ده زمالة قديمة. زمالة قديمة في حواري مكة مهما علت الرأس مهما علت ومهما ارتفعت الكنز الثمين القديم لا يتبدل ولا يتغير. ولذلك إن ذهب الرحيق من المادة فلن تجد طعما آخر لأي شيء، وهذا الذي نراه. أفتكر في السبعينات أواخر السبعينات والثمانينات كان واحد يرى أخ ببقى على محطة القطر، أنا على رصيف بعيد وعمل أقفز، رجل مثلي يقفز على آخر مفتاحي، أطلع أجري عليه وأقفز لأرصفة السلام عليكم واحتضنه، ما بقولش انت مين ومنين ومعاك ايه ولا انت ابن مين. سم ملتحي في زمن مفيش حد له لحية، الرجال والنساء سواء، عصر كان فيه الرجال والنساء سواء. كنت اركب القطار يضحكون مني يقول لك وابوه مات، من مربي لاجله ليه؟ صار الموت هو شعيرة اللحية، امه ماتت شعيرة اللحية. ما قيمة هذا الأخ في زمن الغربة وأنت تتقافز على الأرصفة حتى تصل إليه وتحتضنه بحنان الأخوة ورباطها المتين؟ إن الناس اليوم يجتمعون على هذه الغربة يستدفئ بعضهم ببعض في هذا الزمهرير وهذا الصقيع، صقيع القرف وزمهرير البغض الذي هو عميق في الزمان وبعيد في هذا الزمان، ممعن في البعد والقدم. يوم أن قتل أحد ابني آدم أخيه حسدا، وهي المصيبة التي تعاني منها البشرية، الحقد والحسد الذي طوحت بمشاعر الأخوة وضيعتها. تنافس، ليتنا تنافسنا في عمل الآخرة. هنا كما قال تعالى فليتنافس المتنافسون، فالمنافسة هنا، هذه دار المنافسة، دار التجارة، أما دار الربح يوم القيامة هذه دار الربح. ولكن تنافسنا في الدنيا في زينتها في زهرتها، والله تعالى جعلها في أيدينا والحمد لله الذي لم يجعلها في قلوبنا، ونستعبدها كما استعبدت غيرنا من أمم ودول وناس. وانت بتسمع يقول لك الملياردير فلان الفلاني، أقول لك تعالى هاتوه تعالى نفصلوه، نقول له يا حضرة الملياردير معدتك قد ايه؟ يقول لك قد كده. هيملاها ايه؟ رغيف. أمال البلاوي دي كلها هتوديها في ايه؟ هتعمل بها ايه؟ يوم أشبع فأشكر ويوم أجوع فأصبر. والعجيب أن هؤلاء الذين امتلأوا شبعا وطرعوا ريا لا يعرفون الشكر ولا يعرفون الصبر. فإذا نزع منك الشكر ونزع منك الصبر فعلى أي ملة تقوم وعلى أي دين يقومك؟ لا يعلم منك الصبر إلا بالبلية والحاجة، ولا يعلم منك الشكر إلا بالنعمة، فلابد أنهما يجريان عليك ويتسابقان كفرسي رهاب، ده مرة وده مرة. يعني حياتنا هي كده، وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، يوم يشبع فيشكر يوم يجوع فيصبر، وكذلك أصحابه ما الذي جرى لنا؟ قذف أعداؤنا الدنيا في بين أيدينا فوضعناها في حجورنا وقبضنا عليها، وقتالنا عليها وخصامنا عليها وولاؤنا عليها. إذن صرنا كأعدائنا، ما الفرق؟ لا شيء، لو نظرت لهذا المال العجيب الذي جاء من يوم القادسية وضع عمر في المسجد ووقف يبكي وقف يبكي بيقول له حد بيعيط بقى المال ده كله الدنيا مال فارس كله بين ايديك وتبكي. قال ما فتح هذا على قوم الا فتنوا وفرق بينهم واختلفوا. وده عمر الذي كان بينه وبين الفتنة باب يوشك أن يكسر. هذا ما فتح، ولذلك إذا فتحت عليك الدنيا فلابد أن تهب خائفا. لما؟ لما فتحت علي؟ ما الذي أريد به؟ ما فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم وما فتحت على أبي بكر، ولكن تفتح علي أنا؟ ربي ماذا أردت من عمر وآل عمر؟ اللهم لا تد بهم إلى الخير. وقسمه وما خرج منه بشيء. فتنة، فتنة من أعظم الفتن الركون إلى الدنيا، إلى الدنيا. وتركنا هذا الرباط، تركنا هذا الرباط القوي. كم من إنسان عزب استحق الزواج وبجوار أصحاب الملايين ومليانة، أقول أنت مش مسلم، لا مش إنسان محتاج زواج، ماذا تصنع بهذه الملايين؟ ده لا مشروع تجاري، بل ده من أعظم المشاريع، والله من أعظم المشاريع. عاوز تعمل مشروع تجاري؟ زوج شابا تقي. كلما نسل نسلا عبد الله وصلى فهو في ميزان حسناتك بتجري. ده أكبر مشروع، وده المشروع افتتحه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. زكاة خلاص شبعته، يبقى نزوج الناس تجري عليه الحسنات. يقول له ايه رايك في فلان؟ يقول لك ده شاب غلبان، ده كادح، ده على جد حاله كده. ربنا يعينه، ربنا يعينه، ربنا يعينه. ازاي هنزل له طاقه ليله القدر؟ امال انت ايه؟ ما انت واحد من هذه الاعانه. اعمل مشروع، ده تجاره. لو انجب ولدا يقرا القران لك بكل حرف اجر، وهذا الولد لو تزوج وأنجب لك ولك إلى أن تقوم الساعة، ده أنت عامل مشروع أبدي سرمدي. ما هذه الغفلة؟ ما هذا الضيق في آفاقنا وفي صدورنا الذي حرمنا هذا الخير العظيم، وأصبحنا نكدس أموال على أموال ولم نعرف لله حقا فيها وللفقراء حقوق فيها. ولذلك سبب هذا قطع رباط الأخوة. يقول لك أنا مالي وماله، ما يروح في حاله، ما اجتهدش ليه؟ أنا اجتهدت وهو ما اجتهد. واحد طبيب بعمل الفلوس بتجري في ديه كل يوم وله علاقة قوية بيه، بقول له يا أخي فلان مسكين كفيف أعمى مالوش مصدر رزق، يعني شيله، يعني مجهودي وتفوقي واجتهادي وطول النهار والليل بعيد عن عيالي وسايب بيتي وقاعد في العيادة واقف، ويجي الفلوس كده اديها الواحد عطلان بطلان. فكرة علماني، فكرة علماني. هي دي الفردية التي أرادوها لنا، إن كل واحد منا يكون كيان دولة بذاته لوحده، عايش لوحده، فكر لوحده، كل حياته انفرادية. رغم إن لو قعدنا استعرضنا شرائع الإسلام استعرضناها، نلاقي الصلاة صلاتنا جماعة. لما جماعة؟ ليعرف بعضنا بعضا، أعرف حالك وتعرف حالي، نحن مع بعض خمس صلوات في اليوم. عارض بعضنا على بعض نفسه في كل يوم خمس مرات، تعرف أحواله، أحوال المسجد اللي أنت بتصلي فيه. طيب صيام جماعة، عمل جماعة، ولائم، ولائم جماعية، عقائد أيضا جماعية، الكلام ده له معنى، ولا هي ما نمسك بناديه كده وخلاص؟ لا، ده له معنى ومغزى. معنى اجمع الناس على صاع من يعني من اقط او صاع من تمر او صاع من طعام، معنى بجمع الناس. وذي قال علي رضي الله تعالى عنه: لان اجمع اصحابي على صاع من طعام خير لي من ان اصلي ستين سنه. الله، افضل من صلي ستين سنه. وده مين ده؟ علي. وصلاة علي غير صلاتنا طبعا. يجمع أصحابه جمع رباط رباط، لأن علي بيربط، عامل أسياخ حديد ورباط عشان يبني كتلة بشرية، رباط أخوة. ما أقول لك تعال تفضل تغدى معايا، أقول لك ليه تفضل تغدى، أنا مش أخوه ولا قريب ولا ابن عمه ولا ابن خاله، ده أخويا، حب في الله يا أخويا، رباط بيك. عندي طعام جيد أنت أولى به مني، أنت أولى به مني. وذلك لما تغيرنا غير بنا، ولما بدلنا بدل بنا، والله لن يغير ما بنا إلا إذا ما غيرنا ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى. يقول لك يا شيخ الطريق طال، أقول لك نعم طال، وهندس الليل يعني ظلم وحلولك، أقول لك والله ده لسه هيحلولك. السبب في ذلك نحن، نحن قل هو من عند أنفسكم، ده عتاب ربنا للمسلمين في أحد، قل هو من عند أنفسكم، أنتوا اللي فرطتوا. لما تسمع شرح الآيات قل والله ما زنوا، والله ما سرقوا، والله ما قتلوا، فقط خالفوا أمرا للرماة على الجبل، ده مخالفة أمر. طب احنا بنخالف كل يوم كم أمر؟ لو عملنا ود المحاسبة كده، كم من الأوامر أنا أخالفها؟ ده أمر واحد. لما تقرأ شروح الآية في سورة آل عمران يقولك والله ما سرقوا، والله ما زنوا، والله ما قتلوا. عاقبهم على زنا؟ أبدا. على شرب خمر؟ أبدا. على تفريط في طاعة؟ أبدا. ولكن الرماة خالفوا، ما تطلعوش من هنا، ما تطلعوش من، خلاص نفذ الأمر، أوامر. ولذلك أدبهم وعلمهم، رباهم الوحي ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البرنامج الطويل نقول كيف ربى النبي وأصحابه، كيف رباهم؟ بالمواساة، يواسي الغني الفقير لأنه سيتكئ عليه. عندك أعمال كثيرة جدا، من سيعينك عليها؟ هذا الفقير. لما يعينك؟ لأنه يرى معروفك واصل إليه، لوحده هيساعدك. لكن النهارده بتلاقي الغني عنده مشروع، عنده شيء بيشتغل، تقول تعال ساعدني، يقول لك يا روح لحالك لفضيلة، هساعدك ليه طيب؟ لما أعينك؟ لأنه قطع حبال الود ورباط الأخوة. رجل يقول لأبي هريرة أريد أن أواخيك في الله، عجب أبو هريرة، ده محدث الأمة راوية الإسلام الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على جوعة بطنه، ده يعني مش هتلاقي طالب علم أفضل من ده، ولك أفضل طالب علم على مدار التاريخ هو أبو هريرة، صاحب شيخه على جوعة بطنه، أظن مش هتلاقي شيء طالب علم بالكيفية دي أبدا. ولك لما بيجي رمضان والاعتكاف أنا بقعد أضحك، يقول يا شيخ طب هتعمل لنا بقى الأكل إيه؟ يقول لنا بقى برنامجك إيه؟ طبعا احنا عندنا منطقة مشايخ كتير ومساجد كتير، طبعا الاعتكاف هيبقى مليان في أي مسجد مشايخ المشايخ، هنا الشيخ أبو إسحاق وهنا الشيخ أبو عظيم وهنا فلان، طيب هتشوف بقى اللي أحسنهم طعام، اللي عندهم أكل كتير. يعني ما شفناش البرنامج العلمي؟ لا. طب البرنامج العبادي؟ برضه لا، لم ننظر فيه. ولكن شوف هيوكلونا إيه وهيعملونا إيه. طيب ماشي هتكرمونا في الفطار، طب والسحور؟ السحور أحيانا الناس بتجردح في أي حاجة بقى، يعني آخر الليل وهنجيبه لك منين؟ خلاص. قالك لا، ده هو بيشترط عليك، عاوز سحور زي فطار. ده اللي هيطلع في تبوك ويديله الوجبة تحته تمرة، نقول له تقسمها اتنين، تقسم التمرة اتنين، طبعة واحدة في شدقك في أول النهار والثانية في آخر النهار، وتسمع سعد هو بيحكي على التمرة دي، بيقول كنت أضع التمرة في أو في شقي، وطبعا هو جعان، أنا خايف أضغط على فروح، هو مش عارف أتروح، أصلا لو راحت تبقى راحت. فشوف تخيل بقى إنسان بيصارع شقة تمرة، بيقول أضعها في شدقي وألوكها، وخايف تروح، مش عارف أتروح، وعامل حرس على زوره، وأظل أشرب عليها الماء حتى تذهب حلاوتها، اتغسلت خالص بقت باهتة تماما، ما عادتش تمرة بقت أي حاجة. دي كده توصلوا بالكافية دي، يوصل لحد الظهر بعد الظهر. قال ثم ابتلعوا. والشق الآخر، الله وطالعين ماشيين من المدينة لتبوك وهيجلدوا الروم أقوى قوة في العالم، يجالدهم بماذا؟ باليقين الذي فقدناه، والله فقدناه. رجل يقول لصاحبه تصدق؟ قال له ايه؟ قال رأيت الجنة ورأيت النار. قال له ايه يا رجل، فتح كده، انت حي؟ صح، انت صاحي؟ انت صاحي ولا انت نايم مخدر؟ قال احلف بالله لقد رأيت الجنة والنار، رأيتهما بعيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسرح بقى في النص ده ومستوى في اليقين، النص ده بس كده خده كده وتسلى عليه طول الليل. ايه يقين هذا الرجل؟ كان يقينه شكله ايه؟ مستوى هايل، مستوى عالي. لو تكلمنا سنين، للأسف ليس لنا حاضر نرتكز عليه، بل كل المرتكزات التي لي ولغيري وإخواني ندعاها على الماضي. بكلمك عن سعد ما لقيتش سعيد، بكلمك عن صهيب ما لقيتش فلان. ليس لنا إلا الماضي نرتكز عليه، المرتكز الوحيد. ولذلك علم أعداؤنا هذا المرتكز، قال لك هم ما لهمش حاضر، بيرتكزوا على الماضي. ندخل بقى في ايه؟ نزلزل النصوص ونزبزب النصوص، نملأ الكتب مصايب وبلاوي، ونطلع لهم بقى بمخترعات، بختان، بنقاب، كل يوم بمخترع، والكتب مليانة أراجيف، ويطلع لك من الأراجيف دي نص، يقول شوف النص بيقول ايه، وقال فلان وقال علان وقال تفتان. حتى هذا الماضي المرتكز الذي نرتكز عليه صار معرضا للجدل والاهتزاز، أشياء لم يكن يتكلم فيها على الإطلاق. أنت سمعت في كل القرون الماضية حد يتكلم عن النقاب أو يشكك في المسألة دي؟ أقول يا اللي تتكلم، شفت الستك لما كانت لابسة الملس وهي طالعة كده مضغطية؟ ده اللي قريب أهو. والله لما كنا في الجامعة في الحواري القاهرة القديمة شفناها بعينينا إلى قريب جدا، النساء اللي لابسة الأسود من فوق لتحت. طيب ده في قلب القاهرة. هذا المرتكز الذي نرتكز عليه يزبزبوه ويزلزلوه، قال لك دول بيرتكزوا على الماضي، يبقى لابد نلخلخ الماضي ده، نشككهم فيه كشيطان صاحب الآيات الشيطانية وغيره من هؤلاء. يقول لك ده كل القرآن ده جاي من التوراة، ويجيب لك فلان وعلان وتفتان وعلماءهم والمستشرقين والمستغربين الذين هم من جلات يتكلمون بلساننا، يزلزل مفاهيمك، لأن لك سلك مرتكز حاضر، مستواك الحاضر ماكش مرتكز ترتكز عليه، يقينك تسرب تبخر. لو انت في مكان الجندي اللي خطف رستم، بيقول ما تقولي جندي كده عربي، جماعة دول يعني كان إذا عملوا دوشة على الحدود كده، ادهم شوية معونات، شوية دقيق، شوية أي حاجة، مش لكن المرة دي جيش منتظم وله مقدمة وميسرة وجيوش استطلاع وقائد. العرب ما يعرفوش، العرب همج، الهمازية جت غيرت مرة واحدة كده، جيش له ميسرة وميمنة ومقدمة ومؤخرة وجيوش استطلاع ومداد وأكمنة، ده تخطيط دولة. ولكن لما تنظر في أي جيش من جيوش العالم تقول ده وراه دولة، لأن وراه إمكانيات مخابراتية واستطلاعية عالية المستوى، يعني مستوى عالي. فقال إيه اللي جرى؟ أنا عايزين نشوف الناس دي جايين ليه وراهم إيه. فعساكروا خطفوا كده عينة عشوائية، جابوا أي واحد كده من الجامع كده خدوه خطفوه وجروا بيه، يعني عينة عشوائية، يعني رجل ما عدد مهش ولا جهزنا له الأجوبة والأسئلة وقلنا له تقول إيه، لا ده هو كده. بيقول له ما الذي جاء بكم؟ تجايين ليه؟ وطبعا لو كلمك في ترجمة رستم يعني هقول لك ايه؟ ساحت. ورستم انجب اجلاف، لو راح اسير عندنا يشخطوا فيه ويضربوه ويعذبوه اجلاف، ولكن شو بيكلموا كلام نعم. انت جاي ليه؟ تعوزين ايه؟ جعانين؟ نكر؟ عريانين؟ لا بس. وذلك الخطاب السياسة تغير من أجلاف الأمس لأجلاف اليوم، خطاب مختلف تماما. زي النصارى بيقولوا هل قاتل المسيح؟ ما قاتل، لما تقاتلون؟ هل حارب؟ ما حارب، لما تحاربون؟ انتم لستم على دين المسيح ولا تعرفون المسيح، هذا دين مصنوع صنع شاول وأمثاله. والله تعالى ذكر ذلك، ويل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله، يعني ينسبوه لله، كذب افتراء. لو كانوا مسيحيين ما قاتلوا، ما صنعوا هذه الدماء وسفكوها، ما كان لموسى أن يسفك دماء وهو استخلص بني إسرائيل من فرعون من وسط المطحنة والمعركة. معقول هيستخلص المطحنة دي وينجب هؤلاء الكلاب الذين يسفكون الدماء في كل مكان؟ لا علاقة لهم بموسى، بل لا يعرفون دين موسى. قل لي يا ابن انتو جايين ليه؟ كلام هادي، قوة متمكنة ودبلوماسية عالية المستوى، والرجل منا لو تحكم في مشاعره وكان حليما لفلح. ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي على الحلم ما لا يعطي على العنف. وعلى قدر نصيب الرجل من الخير على قدر نصيبه من الحلم. يعني اسمع كده، شوف انا عاوز اسمعني واحده واحده، ناقش تجيل ليه. قالوا جئنا لنحقق موعود الله. الا جئت ايه؟ لنحقق موعود الله. طبعا التاني مش فاهم يعني ايه موعود الله. قال ايه موعود الله؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الإمام مالك بيقول في الكلام ده عشان تبصق على الشيعة يمنة ويسرة، تبصق على أكبر رأسهم، أبصق في وجهه، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أما الله راض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مكن له. مش ده كلامه؟ مش ده كلام ربنا؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، ورضيت لكم الإسلام دينا. طالما هذا الرضا صاحب التمكين يبقى دول قوم لهم مرضي عنه. يبقى يجيب لك شيء أبصق في وجهه، وجه أبائه، لأن حمار لا يفهم شيء. ده موعود الله. قال يعني ايه الكلام ده؟ ترجم ترانزليت، ترجم، قول لي انت بتقول ايه. قال له يعني دماءكم ونساءكم واموالكم. انت بتفهمش؟ انت مش دارس علوم سياسيه ولا ايه؟ ده معنى الموعود ده معناه عشان اتمكن يبقى دمك ومراتك وفلوسك. قالوا ايه؟ قائد بقى الاسد بدا ينتفض. قول ايه؟ ايه يا اجلاف؟ تبقوكم على جافاكم طول عمرنا، كل يوم تاخدوا علقة وتمشوا، تقول لي ايه؟ دماؤنا ونساؤنا واموالنا. قال سأقتلكم قبل ذلك. فابتسم الجندي، يعيط، اروح لامي؟ طب معلش المرة دي ده هم خدونا كده غصب عني، والله انا مش منهم، ده هم جابوني معاه، انا جيف رجليه، ده ضحكوا عليا الكلمتين، انا مش عارف، والله ما انا عارف، انا ما عندي ثقافات، اهو غرروا بيا وخلاص. يعني انت مش اصلي؟ لا مش اصلي. تايوه. قال طب خليك بقى عاوزينك شويه لغرض اخر، وشغل راسك. طيب سنقتلكم قبل ذلك. قال من قتل منا ذهب إلى الجنة ومن بخي سيحقق موعود الله. اللي أنا قلته لك يعني ما فيش فايدة، سلم من الأول وريح نفسك. من قتل منا سيذهب إلى الجنة ومن بخي هيعمل اللي أنا بقول لك عليه ده. كم جندي عندنا يفهم سياستنا؟ كم جندي عندنا يستوعب خطة هذا الدين الفريد؟ لما جاء له واحد تاني ربع ابن عامر وقصته مشهورة معروفة، قال له أنها نفس الكلام، ورستم جاب رجالته حواليه، ده بيتكلم زي ده، ده بيتكلم زي ده، قال ماذا ترون في هؤلاء؟ بعد ما نشي قال لهم ايه رأيكم؟ أجلاف وعرب أجلاف، قال لا، هؤلاء سيسود الأرض، ولو أردوا نقل وخلع الجبال من أماكنها لخلعوها. ده لسان واحد ده بيقول زي ده زي ده زي ده زي ده، ده موضوع محفوظ، واليقين مستواه واحد، مستوى اليقين مستوى واحد. تعجب بقى من ربعي، قال دعني يعني أسلم، قال أنا أدعوك للإسلام والإسلام خير لك، ده بقى دعوة للإسلام. قال دعني أستشير من ورائي، ده أنا وزير حربي ورايا رئيس وزارة ورايا الملك ورايا شغل. قال يوم، قال لا ده احنا في الصحراء، على ما نروح المدائن، على ما نروح الأمر المدائن ده مشوار. هز راسه جندي متمكن، يومين ده انت بقى قائد المسلمين، ده انت اللي انت اللي بتدي المواعيد وانت اللي بتهدد. قال يومين، قال لا، قال ثلاث ولا أزيد عن ثلاث. قال أنت قائدهم؟ ما هو ده أسلوب يعني أنت اللي بتقرر أهو. قال لا، لا لست قائدهم، أنا أقلهم، ولكن المسلمون، ولكن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أصغر واحد في الطابور ياخد عهود نمشي المعاهدة بتاعته. طبعا بيبص للغواء والعبيد اللي وراه، قال لقد تكلم العربي بكلمة يرنو إليها عبيدنا، عاوزين يتخلصوا من الذل اللي هم فيه. رجل سياسي فاهم. ثلاثة أيام، قال هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ننذر أعداءنا إلا ثلاث. ما نهضش نزود عن كده، يقين، ربط أخوة متين، مستوى عالي، وصلوا للمياه من هنا والمياه من هنا. حتى قال عقبة لما عبر دخل بفرسه في الأطلسي، قال والله لو أعلم أن خلف هذا المحيط أناس وبلاد لخطه بفرسي لكي يقول لا إله إلا هو بشوف في السماء، هو نص حصانه في المية، وحتى يقول لا إله إلا الله. يعني هتمشي بالفرس في المية؟ همشي في المية، أنا ماشي ليه؟ لله، هأصل إليهم. ماذا نقول؟ ولو رحنا لقائدهم لم وقف في قلب المعركة وهو بيقول إيه؟ اليوم خذ من دمي ما يرضيك عني. الله، فقدنا هؤلاء يوما، فقدنا اليقين، وفقدنا اليقين يوما تمزق الإيمان في صدورنا وعبدت قلوبنا الدنيا وهفت إليها واطمأنت. فلما عبدناها قطعنا الروابط فيما بيننا. فلذلك قال أبو هريرة، بيقول له أريد أن أوقيك في الله، أنا مع أبو هريرة ليس، أنا بس بدي كده إيه يعني شرط بعيد كده عشان تشوف معنى كلمة أبو هريرة، بيقول له أريد أن أوقيك في الله، تبقى أخويا أو أخوك، عجبني شكلك، شكلك حلو، أفضل طالب علم في التاريخ. قال أخي لن يكون ذلك حتى أكون أحق بدراهمك ودنانيرك من نفسك. لا ده ما يحصلش إلا لما فلوسك تبقى فلوسي. والرجل كان صادقا، قال لم أبلغ هذه الدرجة بعد، لسه مستواي ضعيف. قال إذا لا، لا لا تصلح القوة. ولذلك قال القائل أيضع أحدكم يده في جيب أخيه ويأخذ منها ما شاء؟ قال طب من يعمل كده؟ ده فضيحة، أنا حط يدي في جيب سيالته كده أخذ منها اللي عاوزه؟ قالوا لا. قال إذا لستم بإخوان، ما بينكم مشاكلة، يعني أنتم بتتمنظروا على بعض، اللي بينكم منظرة بتمثلوا، رجل آخر احتاج مال فذهب لم يجد أخيه في البيت، فقال للجارية اعطيني كيس نقود أخي، كيس النقود تحت المخدة أنا عارفه، هات لي كيس نقود. خادم أنا راح جابت له كيس النقود خادم، فأخرج منه درهمين وأعطاه غضايه مكان. فلما رجع الرجل قال جاء فلان وقال اعطيني كيس نقود أخي، وأخذ درهمين ومضى. قال لئن كنت صادقة يا رايك هقطعك هتبحك يا مغفلة، ينضحك عليك. ده أنا بكلمك ده إبراهيم، لكن الرجل لو كنت صادقة فأنت سأعطيكك لوجه الله. فرح الأخوة وصلت لهذا المستوى العالي، لو كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. فجاء بدراهم وأخذ يعد الدراهم فوجدك نعم غاب منها درهمين، قال أنت حرة لوجه الله. غبطة، فرح، أجسام متلاصقة، أرواح مختلفة، أجسام مختلفة ولكن الروح واحدة. أبو سليمان الداراني جاء من العراق إلى الكوفة وكان يسأل أخيه يقول له هات لي فلوس، يدي له فلوس، عاوز فلوس يدي له فلوس. قال وجئته مرة، خلي بالك شوف المستوى الشفاف، فقلت أريد مبلغ كذا، قال لما محتاج الفلوس ليه؟ قال لما سألني لما أريدها ذهبت حلاوة أخوته من قلبي. شفت الكلام، أنا بديك العصر الشفاف. شوف بيقولوا أنت الفلوس دي عاوزها ليه؟ ده سؤال طبعا يعني بدهي، لو أنا بقولك الدنيا 2000 تقول ليه خير أنت في حاجة أنت هتعملها، سؤال بدهي، ولكن لما سأله قال ذهبت حلاوة أخوته من قلبي. فطبعا ده يعني عشان تعرف اللي بيننا وبين بعض مشاكلة، أو أقول ده فلان ده أخويا، لا، يعني إذا ضحكنا على كل الناس مش هتضحك على نفسك، لم تصل لهذه الدرجة بعد. وأنا بحكي لإخواني في الطريق بقول لهم واحد مرة سمع جابته خطبة من الخطب فجاي عربيته لسه جديدة بيقول له خد العربية دي هدية لي. فنظرت في وجهي بيقول العربية دي بتاعتك هدية، فخدت المفاتيح قلت له جزاك الله خيرا ربنا يعطيك مثلها وأمثالها في الجنة. خلاص البيع تم. الآخر قلت له هذه هديته، هذه هدية مني لك، تفضل عربي. يا شيخ يا شيخ، قلت له يا أخي أنا لست على هذا المستوى وأنت لست من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أقبل هذا لو كنت صحاب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مواطن. ولذلك قالوا يعني لا تغتر بهزة كرم من بخيل، ما تقولش عليه رجل كريم، هزة يعني جات له كده نوبة كرم، نوبة زي نوبة مغص كده، إيه جات له نوبة مغص، عمل شهامة كده وعمل دور واجب يعني تقول ده فندك. إيه ده العلماء والأهل اللغة لا يطلقون اللفظ على صاحبه إلا إذا كان عالما بالغلبة. أقول فلان فارس، مش أقول فارس لأنه يعني عمل بطل في مرة كده وشجاع وراجل، لا، فارس يعني كانت الفروسية ده سمعته زي عنتر وغيره. فلان كريم زي حاتم يعني ده عالم بالغلبة، ولكن مرة ومرات ديت يعني كانت تقول فلان زاني أقول لك لا خطأ، تقول زاني لا، زاني يعني معناها ده شغلته وحرفته، الذي زنى مرة نقول زاني، والذي سرق مرة نقول سارق. العالم بالغلبة لا يطلق إلا على ديمومة الفعل وأسلوبه. وطبعا نهاردة بقى عشان احنا عاوزين ننفض نفسنا، عاوزين الشحم ده ينزل عشان تظهر الحقيقة. أنا عاوز أوصل للحقيقة، العظم الأساسي اللي هو الهيكل العظم الأساسي، أشوف مستواه وقدره، لأن احنا عايشين بنغش بعضنا، بنغش في نفسنا، نتكلم في التقوى وفي الإيمان، ويا سلام ده احنا فينا إيمان وتقوى الحمد لله، الناس على القهوة بره احنا قاعدين في الجامع. هقولك حنانيك اقف، أربي على نفسك، فوق لحالك، قس نفسك بمقياس الأوائل، واخد بالك؟ وذلك لما بعض إخواننا بيكتب كتاب بيقول اعمل لي مقدمة، قلت له لا ده أنا ما بكتبش كتب، اعمل لك مقدمة فين؟ قال لا لابد، قلت له حاضر. قلت المرء منا لا يقيس عمله بحاضره ولكن يقيس عمله بالمستوى الأوائل حتى تظهر الحقائق والمستوى على حق يقين. يعني انت رضا بتألف كتاب، انت رجل عالي عالم في البلد دي، ولكن انا مش هقيس مستواك بهنا، هقيس مستواك بالماضي، ولابد ان تنظر للماضي حتى تظهر على حقيقتك وتعرف انت ايه بالضبط. انت مين؟ من السرخسي مثلا اللي ملى 25 مجلد المبسوط هو في البئر في الزنزانة، الطلبة قاعدين على البئر، يا له من طلبة، فين؟ أنا مش شايفهم. كان السجن زمان بئر زي بئر يوسف، ضخم ما ينعرفش يطلع، وسجنوه بسرخسي، والطلبة برضو عزيز عليها العلم، بيحبوا العلم، راحوا له حاطط ودنه على البئر، والتاني تحت فين؟ جب، غيابات الجب قصة يوسف معروف. وإلى البير لو كان زي البير بتاعنا كان أي واحد يطلع، هو ده هو ده عقوبة. وهو قد يسمع ملاهم 25 مجلد كتاب المبسوط ده في الزنزانة في البير من رأسه، لما هم راجع وهيقول لك ده الحديث ده رواه فلان وعلان ومرجعيته كذا وتحقيقه كذا. فإن أردت أن تستكثر جهدك فقيسه على جهد الأوائل، تتعرى وتجد نفسك لا شيء لا قيمة لك. فأربع على نفسك، متى نمدح هذا المدح؟ عندما نضع رايتنا على روما وعلى البيت الأبيض وعلى البيت وعلى كسرى وفي فارس والروم، عندما نضع هذه الرايات المنتصرة في هذه البلاد نقول نعم لقد تحقق موعود الله تعالى، لأنه وعد الذين آمنوا فصارت لك الشهادة، فإذا تحقق الوعد فصرنا فعلا مؤمنون، وعد الله الذين آمنوا منكم، يبقى تحققت الشهادة لنا أننا مؤمنون، لن يتبدل هذا الخوف أمنا أبدا إلا عبدنا حق عبادته، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما نحن أشركنا الدنيا وأشركنا الخوف وأشركنا وأشركنا وأشركنا، وقطعنا أرحامنا وأوصالنا وأوصال أخوة فينا، ويزعم أحدنا ده أخويا في الله، أخوك في الله أين حاجته؟ هل تفقدت حاجته؟ العلماء بيضعوا مثل أبي بكر الغوطي ورجل آخر اسمه محمد، سار من بغداد إلى الكوفة، واحد كان عنده كان 60 سنة والتاني شباب ماشي مع بعض أصحابه وإخوة، فلما مشي في الطريق وجد 70 رابضين في الطريق، طريق مقطوع الخطر، جالك الموت يا تارك الصلاة، خطر شديد 70. قال أبو بكر الغوطي لصاحبه يا أخي أنا خلاص أنا مروح، أنت شباب ستعطي للإسلام كثيرا، ستعطي للإسلام كثيرا، أنا خلاص شيخته وطبعا موتي لن أعطيك، خلاص جهد انتهى، أنا في نهاية العمر، أنا سأمر قبلك حتى أشغل السباع بي، هشغلهم بي وتمر أنت. ده المقياس، مقياس إيه؟ هو يقرر الأنفع للإسلام، من الأنفع؟ لو مات الشاب وأنا بقيت، هل أنفع الإسلام كما سيبقى هذا الشاب؟ حب لله تعالى ولديني ولأخوة أخيه، قال سأمر أنا فينشغل بي وتمر أنت، فأنا في شرخي في سن الشباب في سن الشيخوخة لا نفع بي خلاص، وأنت ما زلت ستعطي. قال والله لا يكون أبدا، رجلي على رجلي، إما أن نموت جميعا أو نحيا جميعا. بركة الأخوة مرة والسبعين رابضين ما رفع رأسيهما كبهما، بركة الأخوة صدق، الصدق من جاء في صدق في الأخوة، صدق في الإيمان. ولذلك إذا أردت أن تقيس حالك قس حالك بالماضي، والله تعالى يقول لحبيبه وصفيه ومصطفاه ولا تمنن تستكثر، ما تقولش ده انا جهدت وانا عملت وأنا لا لا لا، ولا تمنن تستكثر، احنا لا عملنا، كان هذا بإعانة منا. اذا اخواننا لابد من حساب ولابد من مراجعة الحساب، والرجل منا يراجع نفسه ويراجع عمله في اخوانه، فانت لست صحابيا، وبالتالي نقبل منك هذا المستوى العالي الذي أنت قد تفعله مرة تفرق من طفرات حياتك، يعني هزة كرم هزة شجاعة، ولكن أنت لست كذلك، العصر بتاعك ده محكوم عليه يعني محكوم عليه بالحكم المحاكم، كل إنسان حريص على ماله وعلى غيره. ولذلك كان الأوائل إذا حاسب رجل يقول له لا إحنا ما يقول له بأخي يقول له يا عم إحنا ما بنرجعش، لا نأخذ شيئا أعطيناه، والله اللي بيطلع ما بيرجع، بترجع ليه؟ ليس من منهجنا، إذا خرج هاي لا يرجع، أنت بتحاسبني؟ أنت بتحاسبني؟ حسن البصري بعت واحد يشتري له جلابية ثوب يعني، فكان الثوب حوالي يعني 7.5 درهم، قال له يا عم خد 10 دراهم ثمن الثوب. قال له لا استنى ما ديك الفكر. قال له يا أخي أنا جئتك من رجل لا يحاسب أخاه على كسر الحساب، لا يحاسب أخاه، هو أدك 10 خطوة مش هتقعد تفك له 7.5 وتدي له الفك؟ حسن البصري ما بياخدش الفك. أنا جئتك من رجل لا يحاسب أخاه على هذه الدراهم. الكلام ده الكلام ده كلام هايل بيعمله أنصار الدنيا. دوا في جيبك يعني في جيبي، في بطنك يعني في بطني، في بوجك يعني في بوجي، حياتك تلزمني لأن بحياتك نصر هذا الدين، وهذا الدين يلزمني نصره. لازم يكون في أفق عالي وأفق واسع، نظرة شمولية لواقع الحياة. إذن إخواني الكرام، يعني أنا ما جئت والله للدرس والعلم، أنا جاي امبارح من القاهرة آخر الليل وفي غاية التعب، ولكن لما ناداني إخواني لابد من أن ألبي ولو زحفا للحنين الذي ربطني بهم سنين طويلة، لا أفرط فيه ولا أضيعه ولن أضيعه حتى ألقى الله تعالى. أدعو تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في إخواتكم، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، ويرزقنا الصدق في علاقاتنا وفي إيماننا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.